الشيطان الرجيم. وما يدريك لعل الساعة قريب Thank you. وَمَا كَسَبُوا وَهُوَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير والذين ذلك هو الفضل الكبير الذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات Thank you. وَبَلُوا الثَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويغفر عن السيئات ويعلم ما يفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب وله بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل القدر ما شاء إنه بعباده خبير بصير Thank you. وما أصابك

وأمر من سوء

Oh,